عندما أراد أمير المؤمنين أن يعقد الكفن على الزهراء نادى يا حسن يا حسين يا زينب هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء. الرواية تقول الحسن جلس عند رأسها والحسين عند رجليها وإذا بأمير المؤمنين يقول نظرت إلى الحسين كسر خاطري لأشياء. أمير المؤمنين يقول رأيت الحسين أخرج رجلي الزهراء وصار يقبل ما تارة ويضعها على عيني وعلى خدي وإذا بالحسين يقسم على الزهراء أما بحق جدي رسول الله إلا ما كلمتيني يا نور عيني. يقول أمير المؤمنين والله رأيت الزهراء يا أخرجت كفيها من الكفن وضمت الحسنين إلى صدرها وإذا بالنداء يا علي نح الحسنان عن أمهم الزهراء فإنهما أبكيا ملائكة السماء آخ من شبك وعلمهم الزهراء المسموم والمقطوع نحرا يا حنا يا توقام تجر حسرة ومن الجفن طلعت العشرة عليها موش بقتهم الحرة وتونونت ونغب عبرة شي صير رب الحسن صبرا أعلى شبولة مدري دير فكرة لا عض العين حبو كسرة لا وعض لي يا عين حائي يا أبو كسرى أخ يا أخي أم يا الوالد لسان حال زينب أم المصائب عندما رأيت الزهراء الوداع الأخير تقول يا الوالد يا الوالد يا أم المشيتي يما ضعنك مشى وتغربيتي يما وسط اللحد يا يما وحدك بقيتي يما لعيوا ونحبابك عميتي. زينب هذا موقفها رأت المكان خالي من الزهراء. في موقف آخر رأت المكان خالي ولكن من الحسين عندما رجعت إلى أرض المدينة جلست بالدار نظرت إلى مكان الحسين خالي مكان العباس علي الأكبر أبنائها وإذا أثناء تتجول بالدار دخلت المرأة الصالحة أم البنين سألت عن الحسين ذكرتها بالحسين وإذا بزينب يما اشدنش ديني عن خوي حسين اذكريني وبضيم قلبتي يجيني يما يما أنا هيهات لابن أمه يجيني يما قعد حذاي وجابليني أنا نوح على أخوتي وساعديني يا أنا نوح على أخوتي وساعي يا أم البنين تواسي الزهراء. إن شاء الله من هذا المجلس نأخذ حاجاتنا من أم البنين والزهراء. ما اكتفت أم البنين، ذهبت إلى البقيع تخذ قبورنا أربعة رمزية لقبور أبنائها تبكي عليها، وقبرنا آخر لقبر الحسين تبكي عليه. تجلس أمام القبور أم فاقدة، الله يحفظ الأولاد يحفظ الأبناء. أنا باريت باريت باريت باريت لما كبرتكم يما، ومن ماي من ماي عيني شربتكم يا نلشيب يا يما يا يما يا يما ردتكم تبنون بيات الكبر لمكم، وسافة على الدنيا خذتكم وظلت خلية الدار منكم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، عجل فرج مولانا صاحب الزمان. إلهنا شافي وعافي كل مريض، لياسيما المرضى المنظورين بجاه مريض كربلاء زين العابدين. احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. من كان في جمعنا السامعين طالب حاجة اقضها له ويسرها له يا الله. إلهنا أخواني أعظم حاجة نطلبها في هذا الشهر الكريم عتق رقابنا من النار بجاه محمد وآله الأطهار. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين، من مات على ولاية أمير المؤمنين، لا سيما إلى أموات مؤسس المجلس سيد جاسم وولدي سيد حسين وأجداده، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أخيك مولانا أبي الفضل العباس السلام على أختك مولاتنا فخر المخدرات زينب، السلام عليك يا مولاي وعلى التسعة المعصومين من ذريتك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.